قال جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري في قصيدته الموسومة بتوبة وندم: أنا العبد الذي كسب الذنوبا صلت كل ماني أن يتوبا أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته طلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبد النقيبا أنا العبد المفرق ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر نصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد المخلف عن أناس حروا من كل معروف نصيبا أنا العبد الشريب ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا فيا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعي اللبيبا ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا إذا ما قمت حيران ظميا حسير الطرف عريانا سليبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل نكون به على نفسي حسيبا ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه وما نالك أن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم وقصود جنابا للمنيب له رقيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا ولا حظ زينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا فمن يحضر زخارفها يجدها مخالبة لطالبها خلوبا وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الريبا فخائنة العيون كأستغاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا ومن يغض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا وصلي إذا الدجى أرخى سدولا ولا تغجر به وتكن هيوبا تجد أنسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا وصم ما تستطيع تجده ريا إذا ما قمت ظمآنا صغيبا وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما عانت البشر الكروبا وكن حسن السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا.